ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال الله بعدها ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال عيسى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بعدها قال الله جل وعلا فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. نحن اليوم على موعد مع هذه الآيات المباركات من كتاب رب الأرض والسماوات فانتبهوا معي جيدا أيها الموحدون. فاختلف الأحزاب من بينهم بعد أن بين الله حقيقة عيسى اختلف الأحزاب أي اختلف أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فقال اليهود في عيسى إن عيسى ولد زنا والعياذ بالله. واختلف النصارى في عيسى على ثلاثة طوائف. قالت الطائفة الأولى إن عيسى هو الله نزل من السماء إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات ثم صعد مرة ثانية إلى السماء وهذه هي الطائفة التي تسمى باليعقوبية. الطائفة الثانية قالت بأن عيسى ابن الله وهذه الطائفة تسمى بالنصورية. والطائفة الثالثة قالت إن عيسى ثالث ثلاثة فالله إله وعيسى إله ومريم إله وهذه الطائفة هي التي تسمى بطائفة الملكية. وهناك طائفة رابعة ولكنها تختلف تماما عن هذه الطوائف كلها قالت إن عيسى هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء وروح من الله. وهذه الطائفة هؤلاء هم الموحدون هؤلاء هم الموحدون من أمة إمام الموحدين وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي الطائفة التي قالت بالحق وعرفت الحق فقالت بأن الله واحد لا شريك له واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله لا يشبهه شيء منزه عن كل نقص ومنزه عن كل عيب لا تدركه العقول ولا تكيفه الأفهام فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الذي قال ذلك هم الموحدون من أمة إمام الموحدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاختلف الأحزاب من بينهم في عيسى قول الله وكلمة الله وعبد الله ورسول الله. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. تهديد ووعيد شديد من الله العزيز الحميد لكل من افترى على الله الكذب لكل من زعم أن لله ولدا والله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم من مشهد يوم القيامة. وبعدها ينذر الله تبارك وتعالى ويحذر الله تبارك وتعالى ويبين حال المشركين والكفار في يوم تشخص فيه الأبصار إلى رحمة العزيز الغفار. فيقول جل وعلا أسمع بهم وأبصر أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. تعجب من حدة سمعهم وحدة بصرهم في يوم القيامة فسوف يبصرون ما يسود وجوههم وسوف يسمعون ما يخلع قلوبهم. أسمع بهم وأبصر يسمعون كل شيء وينظرون كل شيء. وصدق الله إذ يقول ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. كلا هيهات هيهات، إنهم يسمعون كل شيء ويبصرون كل شيء ولكن قد انقضى كل شيء لا عودة. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلمة لا يسمعها الله، كلمة لا يجيبها الله، بل يأتيه الجواب في وجهه كالقنبلة. كلا لا، إنها كلمة هو قائلها لا يسمعها الله ولا يجيبها الله ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا أيام القيامة، لكن الظالمون اليوم أي في الدنيا في ضلال مبين، لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قيل لهم آمنوا قولوا لا إله إلا الله، وحدوا الله حق توحيده، واعبدوا الله حق عبادته. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، لكن الظالمون في حياتهم الدنيا في ضلال، لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون ولا يعرفون حقا ولا يعرفون طريقا مستقيما. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. ثم بعد ذلك انتبهوا معي جيدا، يأتي الإنذار العام، يأتي الإنذار العام، فيقول الله جل وعلا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. أنذر الناس جميعا يا محمد، أنذر الخلائق جميعا يا رسول الله، وأنذرهم يوم الحسرة يوم القيامة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام البخاري وخرجه الإمام مسلم وخرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يجاء بالموت، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح. إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، يوقف الكبش هذا بين الجنة والنار، ثم ينادى يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ثم يقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقول أهل الجنة نعم، إنه الموت، إنه الموت. ثم ينادى على أهل النار يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقول أهل النار نعم إنه الموت. فيأمر الله جل وعلا أن يذبح هذا الكبش أو أن يذبح الموت في صورة هذا الكبش، ثم ينادى ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. أهل الجنة خلود في النعيم وأهل النار خلود في الجحيم. يا أهل النار خلود فلا موت ويا أهل الجنة خلود فلا موت. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا في هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها، قال صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال إن أهل الدنيا في غفلة. نعم والله يا رسول الله، إن أهل الدنيا في غفلة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم الحسرة يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم الصيحة، يوم الحاقة، يوم القارعة، يوم الزلزلة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم ترجف الأرض والجبال، يوم تسير الجبال، يوم تكون الجبال كالعهن المنفوس، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم الطامة، يوم الصاخة، وأنذرهم يوم الحسرة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأنذرهم يا محمد يوم الحسرة، يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، هذا اليوم الذي تنقلب فيه كل الموازين، هذا اليوم الذي تنقلب فيه كل الموازين وتتغير وتتبدل فيه كل القوانين، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. تغير هذه الأرض وتبدل هذه الأرض، الجبال ينسفها ربي نسفا، وسبحان الله العظيم، يأبى الله جل وعلا إلا أن يظهر الحق ويزهق الباطل. ما أحداث زلزال أرمينيا منكم ببعيد، ما أحداث زلزال أرمينيا منكم ببعيد، ما الذي حدث وما الذي جرى في ثواني قليلة، في ثواني معدودة، في لحظات قليلة بدل الله الأرض غير الأرض، دمر الله الحضارات، ودمر الله المدنيات، ودمر الله الكفرة والمشركين، في ثواني ثلاثة دمر الله مدنية بأسرها، وحطم الله حضارة بعينها بنوها في مئات السنين بل في آلاف السنين، وفي ثواني قليلة أمر الله الذي لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، فدمرت هذه المدنيات ودمرت هذه الحضارات بزلزال قليل، بزلزال بسيط لم يتجاوز الثواني الثلاث، دمر الله به المدنيات وحطم الله به الحضارات. فأين كانت أجهزة الإنذار المبكر عند الشيوعيين؟ أين كانت قوتهم؟ أين كان جبروتهم؟ أين كان طغيانهم الذي صبوه على رؤوس إخواننا من الموحدين في أفغانستان؟ أين كانت هذه القوة؟ وأين كان هذا الجبروت؟ وأين كان هذا الظل؟ أين كانت الأجهزة؟ إن الله الذي أمر لا راد لأمره، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. دمر الله المدنية ودمر الله الحضارة بهذا الزلزال البسيط الضعيف. وأعجبتني عبارة، أعجبتني عجبا كثيرا، عبارة لصاحب ظلال القرآن الشيخ سيد قطب عليه رحمة الله وقدس الله روحه بقدر ما أعطى للقرآن من معانية. قال صاحب ظلال القرآن: وإن هذه الزلازل وتلك البراكين التي تدمر المدنيات وتحطم الحضارات إنها إلى جوار زلزلة يوم القيامة كتسليات أطفال. تفليات أطفال، هذا الزلزال الذي دمر وحطم وأباد الناس إنما هي تفليات أطفال إلى جوار هول وزلزلة يوم القيامة. فتعالوا بنا أيها الأحباب لنرى ماذا قال الله عن يوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، ماذا قال الله جل وعلا عن ذلك اليوم؟ ماذا قال الله جل وعلا عن يوم الحسرة وعن يوم القيامة وعن يوم الندامة، عن يوم يعض الظالم فيه على يديه ويقول: يا ليتني، يا ليتني وحدت الله حق توحيده، ويا ليتني عبدت الله حق عبادته. ماذا قال الله جل وعلا؟ يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت

وبرزوا لله الواحد القهار وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت قربت للموحدين للمؤمنين للمخلصين للمتقين للمسلمين وإذا الجنة أزلفت يومها علمت نفس ما أحضرت وفي آية أخرى علمت نفس ما قدمت وأخرت هذا هو اليوم الذي ينقلب فيه كل مشهود هذا هو اليوم الذي ينقلب فيه كل معهود هذا هو اليوم الذي سيفنى فيه كل موجود يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار هذه مرحلة من مراحل هذا اليوم مرحلة كلها فزع مرحلة كلها رعب قال الله جل وعلا عنها ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين ثم ماذا ثم ماذا عن هذا اليوم ثم ماذا عن يوم الحسرة والندامة ثم ماذا عن يوم الحسرة والندامة ثم ماذا عن قوله وأنذرهم يوم الحسرة يأمر الله جل وعلا إسرائيل أن ينفخ في الصور لماذا ليموت كل حي على ظهر هذه الأرض ليموت كل حي في السماوات وفي الأرض إلا من شاء الله جل وعلا فإذا ما أمر الله تبارك وتعالى إسرافيل بالنفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون مات كل مخلوق بعد هذه النفخة مات كل حي بعد هذه النفخة ويأتي ملك الموت إلى الملك ويدور بين الله جل وعلا وبين ملك الموت هذا الحوار يقول ربنا تبارك وتعالى لملك الموت يا ملك الموت من بقي وهو أعلم سبحانه وتعالى فيقول ملك الموت يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش فيقول ربنا جل وعلا ليمت جبريل وميكائيل وهنا ينفق العرش ويقول جبريل وميكائيل يموت جبريل وميكائيل فيهتف الحق جل وعلا وينادي على عرشه ويقول اسكت فإني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي ليموت جبريل ليموت ميكائيل فيموتان ويأتي ملك الموت إلى الملك فيقول ربنا جل وعلا لملك الموت يا ملك الموت من بقي فيقول ملك الموت والله أعلم من بقي يا رب قد مات جبريل وقد مات ميكائيل وبقي إسرافيل وبقيت حملة العرش وبقيت أنا أما أنت فأنت حي لا تموت فأقول الملك يا ملك الموت ليمت إسرافيل لام الأمر ولام العظمة ولام الإرادة ولام الذل والقهر إنما قولنا لشيء إذا أردناه فإنما نقول له كن فيكون ليمت إسرافيل فيأمر الله العرش أن يلتقم الصورة بالإستوات ما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحدود والانتقاد فلا العرش يحمله فلا العرش يحمله فلا العرش يحمله فلا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته القي محمول بنصف قدرته مفهوم بجلال قبضته واحد من يقول مثل عقل الرحمن على العرش استوى كما اخبر وعلى الوجه الذي اراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال فلا العرش يحمل الله ولا الكرسي يسند الله بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بنص قدرته مقهور بجلال قبضته الاستواء معلوم والخلق مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه ومن الله الرساله وعلى الرسول البلاغ لانه تعالى كان على مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عن ما كان ما يحويه زمان ولا يحده مكان علم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون وانما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ليمت حملة العرش قاموس حملة العرش ويبقى ملك الموت وهنا يقول الملك يا ملك الموت من بقي وهو اعلم، فيقول يا رب ما بقي الا عبدك الذليل الضعيف الماكل ظلم عليه. ملك الموت، ملك الموت. فيقول الله جل وعلا لملك الموت يا ملك الموت وانت خلق من خلقي وخلقت لما ترى فمت. مت يا ملك الموت. مات جبريل ومات اسرائيل ومات ميكائيل ومات حملة العرش ومات ملك الموت. اذا من الباقي؟ من الباقي؟ وهنا من يبقى الا الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كان اخرا كما كان اولا، كان اخرا كما كان اولا، هو الاول وهو الاخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم. وهنا يقضى على المتكبرون ويلزع المتكبرون، يقضى على المتكبرون ويلزع المتكبرون. وفي وقت هذا الجهود وفي وقت هذا السكون ينطلق خيط جليل، ينطلق خيط مهيب. يسأل صاحب الصوت ويجيب، يسأل صاحب الصوت ويجيب، لأنه يومئذ في هذا الكون لا سائل غيره ولا مجيب. يسأل الله ويجيب الله وينادي الحق جل وعلا. يهتف الملك بصوته في وقت هذا السكون وفي وقت هذا الدخول كما ورد في الحديث الصحيح الذي خرج أحمد وخرج مسلم. يهتف الملك جل وعلا وينادي بصوته ويقول أنا الجبار، أنا الجبار، أنا الجبار، أنا الملك، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الحكيم. وبعدها يسأل المولى جل وعلا سؤالا ويجيب على ذاته ويقول لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، الملك اليوم لله، الملك اليوم لله، الملك اليوم لله، الملك اليوم لله، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يا ظالم، يا فاسق، يا فاجر، يا آكل الربا، يا آكل مال اليتيم، يا تارك الصلاة، يا تارك الصيام، يا تارك الزكاة، يا من حارب شرع الله، يا من قلت بأن اللحية تعقد، يا من قلت بأن النقاب أزعية، يا من حاربتم العلماء، يا من حاربتم الدعاء، أين المناص؟ أين المناص؟ وأين أبناء المناص؟ أين الجبابرة؟ وأين أبناء الجبابرة؟ أين الذين كانوا يأكلون خيري ويعبدون غيري؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار، الملك اليوم لله الواحد القهار. مات جبريل ومات إسرائيل ومات ميكائيل ومات ملك الموت ومات حملة العرش. إذا المرء لم يبقى إلا الله. مات كل حي على ظهر هذه الأرض. إنك تابع إلى ربك فبحد فملاقيه. وصدق الله إذ يقول كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق، كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إلا إذا بلغت التراقي قيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون فلولا وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه ونحن أقرب إليه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان فروح وريحان وجنة نعيم فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فأعد للسؤال إذا على محكمة الله بيانا. ثم ماذا يقول الملك؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا ملك اليوم إلا لله، ولا ملك قبل ذلك اليوم إلا لله. فالملك في الدنيا وفي الآخرة لصاحب الملك. الملك اليوم لله الواحد القهار. ثم ماذا؟ ثم ماذا عن قوله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون؟ مات الجميع. بعد ذلك يأتي الأمر من الله جل وعلا إلى إسرافيل أن يحيا، وأن يحيا ميكائيل وجبريل وملك الموت وحملة العرش. يحيي الله هذه الملائكة، فيقبض الله جل وعلا الأرواح، أرواح المؤمنين لها ضياء، وأرواح الكافرين والمشركين لها ظلمة. ويقذفها رب العزة بيمينه جل وعلا، ويقذفها رب العزة في الصوت، ويأمر إسرافيل، ويأمر الله إسرافيل أن ينفخ. فلما ينفخ إسرافيل في الصوت تخرج الأرواح تملأ ما بين السماء والأرض، لها دوي كدوي النحل. فيقول الحق جل وعلا وعزتي وجلالي ليرجع عنا كل روح إلى جسده. فتدخل الارواح الى الاجساد وتسري في الاجساد كما يسري السم في جسد النبيذ، وتبدا الاجساد في التكامل والبناء، وتنشق الارض عن الناس، واول من تنشق عنه الارض سيد الناس. فيخرج الناس من القبور حفاة عراة غرلة. يا من ملأت بطنك بالمال الحرام، ويا من لبست على جسدك باللباس الحرام، ستخرج من قبرك يوم القيامة حافيا عريانا. يخرج الناس يوم القيامة، او يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، كما قالت عائشة والحديث في البخاري ومسلم. فقالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر كل منهم الى الاخر. قال يا عائشة ان الامر اكبر من ان يهمهم ذلك، ان الامر اكبر من ان يهمهم ذلك. وفي رواية الامام النسائي قالت عائشة الرجال مع النساء يا رسول الله فكيف بالعورات؟ فقال النبي يا عائشة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيقف الناس يبكون للدموع حتى تنقطع الدموع، فيبكون دمع. فانتظرون وفجأة يرون اهل السماء من الملائكة اهل السماء الاولى ينزلون يقفون معهم في ارض المحشر، في الارض التي اعدها الله للحساب، ارض كغير هذه الارض، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما برأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. ينزل اهل السماء الاولى بضعفي من في الارض، ثم الثانية فالثالثة فالرابعة فالخامسة فالسادسة فالسابعة على قدر ذلك من الطبيعي. فلما ينظر الناس الى اهل السماء الاولى من الملائكة مخلوقات عجيبة مخلوقات جديدة تراها لاول مرة، فيقول الناس للملائكة اتيكم ربنا؟ فتقول الملائكة سبحانه كلا وهو آتي إتيانا يليق بكماله وجلاله. فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. فتتنزل حملة العرش بكرسي الملك حيث شاء الله وحيث أراد الله، يتنزلون ولهم تسبيح ولهم تسجيل، يقولون سبحان بالملك والملكات، سبحان بالعزة والجبروت، سبحان من كتب الفناء على خلقه ولا يموت، قدوس قدوس قدوس رب الملائكة والروح. ويتنزل الملك ويستوي الملك على كرسيه استواء لا تدركه العقول ولا تكيفه الأقلام، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لا ينطق مخلوق ولا يجرؤ أحد على الهمس، لا يجرؤ أحد على الكلام، همس فقط. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وهجأة يشق هذا السكون وهذا الذهان وهذا الموقف صوت الملك ينادي على الخلائق من الإنس والجن ويقول يا معشر الانس والجن لقد انفقت اليكم كثيرا في الدنيا فانفقوا اليوم الي. لا ينفق احد. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. وقال قوارع: يا معشر الانس والجن، يا معشر الجن والانس، لقد انفقت اليكم كثيرا في الدنيا فانفقوا اليوم الي. ثم ينادي الحق بعدها ويقول: انما هي اعمالكم وصحفكم تقرا عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. ويامر الله جهنم فتخرج عنقا اسودا مظلما. وينادي الحق جل وعلا قائلا: الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني، قل لا إله إلا الله، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وفي وقت هذا الموقف فجأة: اين فلان ابن فلان؟ اين فلان ابن فلان؟ من انا؟ هل هو اسمي؟ هل انا صاحب هذا النداء؟ هل انا صاحب هذا الدعاء؟ ماذا تريدون؟ اقبل الى عرش الواحد الديان فتتخطى صفوف الانس وصفوف الجن وصفوف الملائكة. تتخطى هذه الصفوف وفجأة ترى نفسك واقفا امام محكمة احكام الحاكمين، تلك المحكمة التي لا تقبل رشوة ولا محسوبية ولا محاماة، ولا تقبل استئناف للاحكام، لان قاضيها هو الواحد الديان. عنوانها: لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. فتصفى صحيفته، هذه الصحيفة التي لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها. فكم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها. فيا حسرة قلبك في وقتها على ما فرطت من طاعة ربك، فإن كنت من السعداء الفالحين أخذت كتابك باليمين، وإن كنت من الأشقياء الهالكين أخذت كتابك بغير اليمين، والعياذ بالله. وصدق الله إذ يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الحالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله. وصدق الله إذ قال: وأنذرهم يوم الحسرة. وهل هناك حسرة أبشع وأشد من هذه الحسرة؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وإياكم من هول هذا اليوم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا، قل لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا يا رسول الله صلاه وسلاما يبتلي قائم بمقام يا امير الانبياء ويا سيد المرسلين. وانذرهم يوم الحسره، فهذا الذي سمعتموه قليل من كثير عن يوم الحسره، هذا الذي سمعتموه قليل من كثير عن يوم الحسره. وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامن، اصبح اهل الجنه في الجنه واصبح اهل النار في النار، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وبعدها قال الله الحقيقة التي لا تقبل نراء ولا جبال ولا منافقة: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. إنا عظمة، لأن صاحب العظمة والكبرياء هو الله. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فذكر نفسك وقل لها: يا نفس قد أزف الرحيل وأظنك الخطب الجليل، فتأهدي يا نفس لا ينعب بك الأمل الطويل، فلا تنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قلنا الفناء بنا جميعا كما يبقى العزيز ولا الذليل. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها آن ويبقى وجه ربك للجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فاستعدوا أيها الأحباب للقاء الله جل وعلا. ولكن لست مقنطا ولست مصدقا، وإنما فالتقاعد برحمة الله لكل من قال لا إله إلا الله. أبشروا بسعة رحمة الله لكل موحد أعلن التوحيد لله. يقول رب العزة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول ربنا في الحديث القدسي الجليل: إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي. أهل ذكري أهل مجالستي، فمن أراد أن يجالسني فليذكرني. وأهل طاعتي أهل محبتي، وأهل معصيتي لا أخلفهم من رحمتي، فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، إن أقبل إلي واحد منهم تائبا تلقيته من بعيد، وإن أعرض عني واحد منهم عاصيا ناديته من قريب قائلا له: إلى أين تذهب؟ ألك رب غيري؟ الحسنة عندي بعشر أمثالها وأجيب، والسيئات عندي بمثلها وقد أعفو، وعزتي وجلالي وإن استغفروني غفرتها له. قال إبليس لرب العزة: وعزتك وجلالك لأضلنهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. فقال أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، قال لإبليس: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. فتوبوا إلى الله أيها الأحباب، وارجعوا إلى الله، وعودوا إلى الله. من كان لا يصلي فليصلي، من كانت ساترة متبرجة أو لبست حجاب الفتنة وحجاب التبرج فلتتق الله ربها ولترجع إلى الله عز وجل. من كان يحارب الإسلام فليتق إلى الله، من عاد الأولياء ومن عاد الدعاة ومن عاد العلماء فليتق الله وليعلم أنه موقوفا بين يدي الله جل وعلا. ومن جلس بيننا واندث بيننا ليثير بيننا الفتنة نسأل الله عز وجل له أن يدفع قدره وأن يأخذ بيديه من الظلمات إلى النور. فيا أيها الأحباب، اعلموا أنكم ستعرضون على الله فرضا فرضا، وستسألون عن كل شيء حرفا حرفا، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وعدوا للسؤال جوابا قبل أن تساءلوا أمام من يعلم السر وأخفى ولا أنسى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر لنا عيوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وإصلاحنا في أمرنا. اللهم لا ترى لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وانصر بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، والف بين قلوب الاخوه يا رب العالمين، ووحد صفوف المسلمين. اللهم نقي قلوبنا من الحقد والجل والحسد، اللهم نقي قلوبنا من الجل والحقد والحسد. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع الفتن عن امتنا، ارفع الغلاء عن بلادنا، ارفع الغلاء عن شعوبنا. اللهم اجعل مصر بلد الامن والامان، اللهم اجعل مصرنا بلد الامن والامان. اللهم جنب عن فتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ووفق ولاة اموره للعمل بكتابك والاقتداء بشرع نبيك صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.